هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلما رأى زكريا هذه الكرامة وشاهد هذه العلامة تضرع إلى ربه ومولاه وسأله ودعاه أن يهب له ولدا صالحا من زوجته العقيم على شيخوخة منه، لأنه لما أبصر ما أكرم الله به مريم من إحضار الطعام بلا كد ولا اجتهاد طمع في الأولاد من غير السبب المعتاد، لأن الواحد الأحد لا مستحيل يمنع قدرته ولا صعب على إرادته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فأجاب الله دعوته، فنادته ملائكة الرحمن وهو في مسجده يصلي، فبشرته بمولود كريم وصبي حليم يصدق نبوة عيسى الذي خلق من الله بكلمة كن من دون أب. وهذا المولود المبارك سوف يسود الناس في زمانه بالعلم والحكمة والنبوة، وهو ورع تقي عفيف يصون نفسه عن الشهوات ولا يقرب النساء لتفرغه للعبادة واشتغاله بالسيادة وانهماكه في الخيرات وفعل الصالحات، وهو نبي يوحى إليه معصوم من الخطايا عامل بمقتضى الحكمة. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يا رب كيف يولد لي مولود وقد كبرت سني ورق عظمي ودهمتني الشيخوخة وزوجتي أصابها العقم لا تنجب؟ فأخبره ربه أنه يفعل ما أراد، لا يستعصي عليه أمر ولا يستحيل عليه شيء ولا يعجزه فعل، لتمام القدرة ونفوذ الحكمة يخرج الماء من الحجر. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال زكريا رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي حملت بغلام، فأخبره ربه أن علامة ذلك عجز زكريا عن الكلام 3 أيام من غير خرس ولا مرض، لكن لا تستطيع التعبير عما في نفسك إلا بالإشارة، وهذا لا يمنعك من ذكر ربك، فاذكره أول اليوم بعد طلوع الشمس وآخره قبل الغروب إظهارا للشكر واعترافا بالنعمة واستمرارا على العبودية. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر حين قالت الملائكة لمريم لقد اصطفاك ربك ومولاك من بين النساء جميعهن، فحباك بالكرامة ولزوم الاستقامة وطهرك من كل فعل دنس وعمل نجس، ونزهك عما رماك به اليهود من فرية عظيمة وكذبة وخيمة، فصان الله عرضك جل في علاه، فكنت بحق أهلا للاصطفاء ومحلا للاجتباء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فداومي يا مريم على عبودية مولاك وعلى ذكره وشكره، فبالعبادة تنال السيادة وتطلب الزيادة وتحصل السعادة. وحافظي على الصلاة مع المصلين، فهي قرة العين وبهجة الروح وعماد الدين، فبالعبادة تنالين أشرف المقامات وأجزل الهبات وأعظم الدرجات. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه الأخبار الغيبية يا محمد، لولا أن الله قصها عليك ما كان لك بها علم، لأنه لا طريق للاطلاع عليها إلا بالوحي من الله، مثل قصة امرأة عمران وابنتها مريم الطاهرة المطهرة وزكريا وابنه يحيى. فأنت يا محمد لم تحضر يوم استهموا أيهم يقوم بكفالة مريم وحين اختلفوا في شأنها، وهذا دليل على أنك رسول من عند الله وعلى صدق نبوتك، فلولا وحي من القهار ما علمت هذه الأخبار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. واذكر إذ جاءت الملائكة تبشر مريم بولد يولد لها وهي بلا زوج، لتكون وابنها آية على قدرة اللطيف الخبير، لأن الأصل أن الولد من أب، إلا آدم وعيسى، آدم من تراب وعيسى بكلمة كن من الله. فالله بشرك بعيسى وسماه ولقبه واختاره واجتباه ورفعه إليه وحماه وجعله إماما في الدنيا ووجيها وشريفا مكرما، وفي الآخرة مقربا عند الله في مقعد صدق وفي مقام جليل وفي إكرام وتبجيل.